هلا عين إن ظهر الغلط من أهل الغلط لا ينفع الغلط لا يبقى غلط ولا عيب علي بن جمال البكرة تكل الرعية تبقى مصيبة وأكبر عيب حسيت أغنيتك أولا أرض تكرمها تأسيب تقعد تجيب التجاوب من وراها تلاقيها كلها بداية وفيها راجل تكرم الزمن بطن عمره يغلط في راجل تكرم كتير لا يغلط ولا يعيب وكل ما تكرم ربية المرأة يجي من ورا ويعيب ده انا زرحت فتان جمايل يا ابو احمد خليل من الغلط ولا غير ان ابويا بالفوات طول عمره ناصير طول عمره ناصير ما يعيب وقالوا سوق العصاية نصب وقامت حنجل وقامت حنجل اللعيب ينعل ابوك يا زمن يا اللي رفعت الجبال وعايز يعمل على سمع الرجال يا ابن الصوت تفخم في الأول دي مش أنا اللي بخنف أنا مش أخنف يا خسارة سبع الرجال لما الجبل يعمل عليه لعيب في أرض تكرين هتيجي من وراك وتعيب وفيه واحد يحبك من رجالتك طول عمره ما يجي فيك ويعيب وتزرع جميلك مع العصير في العمر الاصيل ماعي ومهما تكرم الواطي هيجي من ورا ويعيب ولاد القمر معروفين لا يغلط ولا في الجنة وتبطر جمايل مع المال ليه الجمايل كده بتعيب وانا خايف اقول اخ على ناس وجب ناس خليل من الغلط ولا عيب لو عبر بيت المرق العمر الاصيل ما يعيب وانا قبر بيت المرأة طول عمره العصير صوت الحر الزرع اللي بحري انسان ويجي عند الغرب لسان ويجي عند الغرب ويعيد لو جمل فوق الجمل لكان يوم غلط ولا جاي من باشا ابن باشا ابو حمار باشا محمد ابو سيد يعني كل انا ابو عزيز باشا رضا سيد باشا رحلاوي سيد كل انا سيد ابو عزيز بس